بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في مراجعة كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين عند الكلام على قواعد الصفات. فما هي القاعدة الأولى من قواعد الصفات يا خان سهيل؟ القاعدة الأولى من صفات الله أسماء الله كلها حسنى. أنا أريد القاعدة العنوان كما هو بدون ما تنظر في الدفتر ولا في الكتاب. ما هي القاعدة الثانية محمد؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء. والأولى والثالثة؟ ثالثة يا محمد، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية ومنفية. ما معنى يا حسين أن صفات الله، باب صفات الله أوسع من باب الأسماء؟ لماذا؟ لأن كل اسم يتضمن صفة ولا عكس. إذا كان بدون عكس فيكون الصفات أكثر للأسماء الصفات، لأن الاسم يتضمن صفة وهناك صفات لا تضمن أسماء، إذن الصفات أوسع وأكثر. الثاني يا زين، أيوه، وأفعال الله لها نهاية صح؟ ولا لا منتهى لها؟ يعني أنت لن تستعيد لأنك تحفظ حفظ. يعني الأول، لأن كل اسم متضمن لصفة، وليست كل صفة يؤخذ منها اسم لله عز وجل. الثاني، لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله، وأفعال الله لا منتهى لها، وأفعال الله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. طيب، ما معنى قوله لأن كل اسم متضمن لصفة وليس العكس؟ أمثلة واقعية. الغفور يتضمن صفة المغفرة، مثل وجاء ربك والملك صفا صفا، فلا نقول الجائي. أيضا الاستواء صفة لا نأخذ منها اسم فلا نقول المستوي. أيضا النزول فلا نقول النازل. الغضب فلا نقول الغاضب أو الغضبان. الفرح ولا الفرحان. وهكذا أيضا الرضا فلا نقول الراضي. وهكذا أيضا السخط. وهكذا أيضا يعني اللعن، الأخذ ونحو ذلك كثير. فنأخذ من كل اسم صفة ولا نأخذ من كل صفة اسما لله عز وجل. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء بهذا الاعتبار. الثالث عبد الله أحمد، تعليل الثالث. الثالث يا حسني، الثالث يا محمد، الثالث يا عبد القادر. هو ذكر اثنين لكن في الشرح ذكرنا أكثر، يعني ذكرنا أنه لأن من أفعال الله عز وجل ما هو مخصوص معين، فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل بأسمائه المطلقة كالمكر والكيد والخداع. طيب، قوله صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ما معنى هذا يا بندر؟ لا يعتري النقص بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. ومثل ذلك الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر إلى آخر الصفات. طيب، ومر بنا أن شيخ الإسلام رحمه الله له كلام مفيد نافع على الكمال في صفات الله في مجموع الفتاوى السادس صفحة 70 إلى 73. السادس مجموع الفتاوى صفحة 70 إلى 73 تكلم بكلام عظيم على الكمال في صفات الله عز وجل. طيب قال المصنف: دل على هذا السمع والعقل والفطرة، ما وجه دلالة الفطرة على ذلك، على أن صفات الله كمال يا أخنا حسين؟ طيب أحسنت، يعني لأن نفوس سليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، ولا يمكن أن تحب وتعظم إلا من علمت أنه متصف بالكمال. طيب دلالة العقل، ما وجه دلالة العقل؟ علي، ولم يبقى إلا صفات الكمال، ولذلك عاب الله عز وجل على الذين يعبدون الأصنام وأنها لا تسمع لا تبصر لا تغني عن عبدها شيئا، ليس لها أيد ولا أسماع ولا أبصار إلى آخره. ولذلك قال إبراهيم لقومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. هل يوصف الله عز وجل بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع يا عبد الله؟ كيف؟ لا يوصف بها مطلقا، لا بد من هذا القيد، لكن لو قلت لا يوصف بها وسكت خطأ. طيب إذن يوصف بها كيف؟ يعني على سبيل المقابلة والمجازاة، فالله يمكر من يمكر بدينه وأوليائه، ويخادع من خادعه، ويستهزئ من استهزأ به وبدينه وبأوليائه. وهكذا الله عز وجل ذكر هذه الصفات على سبيل المقابلة والمجازاة لهؤلاء، وليست من باب المشاكلة. كملها مختار: وليس من باب المشاكلة، بقي كلمة، وليس من باب المشاكلة، بقي كلمة، المشاكلة الكذا، وليست من باب المشاكلة اللفظية، يعني ليست الكيد، تقول الكيد والمكر والاستهزاء نثبته لله من باب المشاكلة اللفظية فقط، لا، هي صفات حقيقية لكنها على سبيل المقابلة. فالله عز وجل يمكر من يمكر بدينه وأوليائه، ويخادع الذين يخادعونه، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء؟ طيب لا، الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيان يعمهون. قبلها: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. طيب الصفة التي هي نقص محض ليست على سبيل المقابل، هل يوصف بها الله؟ مثال ذلك يا أخانا مختار، نعم، الخيانة، فإنها غدر في موضع ائتمان لا يوصف بها الله. الظلم، ولذلك العامة يخطئون خطأ فاحشا عندما يقولون من ظلمك الله يظلمه، حرام هذا القول، هذا قول باطل، كيف الله يظلمه؟ الله ليس بظلام للعبيد، خان الله من خانك، بعض العامة يقول هكذا، هذا كلام باطل في غاية البطلان. الخيانة خداع في موطن الائتمان، والله عز وجل منزه عن ذلك، فهذا كلام باطل. ظلم الله من ظلمك، خان الله من خانك، وغدر الله بمن غدر بك ونحو ذلك، هذا كلام باطل لا يجوز. لكن المكر، الكيد، الخداع، الاستهزاء، فهذه على سبيل المقابلة الله عز وجل موصوف بها. طيب، صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. ما معنى سلبية خان الفيت؟ يعني منفية، يعني نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها لا تليق بالله، لأنها نقص، الله عز وجل تصف بالكمال، فهذه صفات النقص. الله عز وجل نفى عن نفسه السنة، النوم، الظلم، والجهل ونحو ذلك، فهذه صفات منفية عن الله عز وجل. وما نفي عن الله؟ هل نفي فقط نفيا مجردا؟ إنما نعم، نفاه الله عز وجل، وهذا النفي يستلزم إثبات كمال الضد. فالله نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، نفى الله عز وجل عن نفسه العجز واللغوب لكمال قدرته، لكمال قدرته، نفى عن نفسه النسيان لكمال علمه، ونفى عن نفسه الظلم لكمال عدله. هل من صفات الله العدل يا أخانا مختار؟ إيش الدليل؟ هل نثبت لله صفة العدل؟ ما هو الدليل؟ آية أو حديث؟ شيخ جميل، الله أعلم، عندك أي حديث للخويصرة؟ من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله، هذا الحديث، هذا الحديث، من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله، في إثبات صفة العدل لله عز وجل، مع أن نفي الظلم يستلزم إثبات كمال العدل. إنما نفى الله عز وجل الظلم عن نفسه لأنه متصف بكمال العدل. لكن ما هو الدليل؟ دليل على ذلك يؤكد يؤيد، فمثل هذا الحديث، من يعدل، لما قال له يا محمد اعدل، قال لقد خبت وخسرت، في رواية خبت وخسرت، من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. طيب، الصفة قد تنفى إما لعدم قابلية المحل لها، مثل ماذا يا أخانا عدنان؟ عدنان لا يدري. مثل ماذا يا أخانا حسن؟ نعم، في الجدار، العمود، شجرة، لكن الجدار لا يظلم، الجدار لا يتجسس على أحد، الجدار لا يغتاب أحد، هو غير متصف بهذا أصلا، هو غير قابل للاتصاف بهذه الصفة. فقد ينفى الشيء عن الشيء لعدم قابليته. الله عز وجل تنفى عنه الصفات لأنه متصف بكمال ضدها. ولذلك ليس النفي، لا يكون النفي كمالا إلا إذا كان متضمنا لكمال الضد. أما إذا كان النفي لعدم القابلية أو للعجز، ينفى عن الشيء صفات لعجزه، مثل ماذا؟ مثل ماذا حسين؟ نعم، مثل الذي قال في تلك القبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فذمهم لعجزهم، هم ما يظلمون ليس لكمال عدلهم، لعجزهم. والآخر قال في قومه ماذا؟ نعم، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون بالشر أهل الشر مغفرة وبالإساءة أهل السوء إحسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، أو نعم فرسان وركبانا أظن كذا، هكذا ذلك البيت الذي قيل ليس هناك أوقح من مي امرأة من العرب هل يذكر البيت فيها؟ يضربون بها المثل في الوقاحة، قالوا فلان أوقح من مي، من يحفظ البيت له جائزة ما دام ما أحد رفع يده، الآن نبذل جائزة. أنا ما ربما ما قد ذكرته من قبل، لكن يعني قد يكون شخص يحفظه من قبل. وفي وجه مي مسحة من ملاحة، يعني تحت ثيابها العار، في وجه مي مسحة من ملاحة. المهم الشطر الثاني، وتحت ثيابها ولو بدت ولو كشفت ما تحت ثيابها يبدو العار، فكشفت ثيابها وقالت هل رأيت من عار؟ قالوا ما أوقعها. يعني وقال وفي وجه مي مسحة ملاحة، وفي وجه مي مسحة من ملاحة. والمهم الثاني نعم كيف؟ لا يعني قريب من هذا سهيل، لأنه لم يعرف يقرأ البيت سواء جاء به إلي. وتحت الثياب الخزي إن كان باديا، على وجه مي مسحة من ملاحة. وتحت الثياب الخزي إن كان باديا، فرفعت ثيابها وقالت هل ترى من خزي؟ هو في بيت يعني العار ليس يعني هكذا، وتحت الثياب العار لو كان باديا. نعم، على وجه مي مسحة ملاحة، وتحت الثياب العار لو كان باديا، هكذا أنا أحفظها هكذا، وتحت الثياب العار لو كان باديا، على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب العار لو كان باديا. فرفعت ثوبها وقالت هل ترى من عار؟ كشفت عورتها، فقالت هل ترى من عار؟ قالوا ما أوقحها. فبعض الناس يعني إذا تواقح أكثر من ذلك قالوا أوقح من مي، طبعا يعني مثل هذا منتهى الوقاح، عندما يأتي ويقول لها مثل هذا على وجه مي مسحة ملاحة وتحت الثياب العار لو كان باديا، فتكشف عن سواتها وتقول هل رأيت من عار؟ فذكروا هذا. وإيش؟ ذهبت قريش بالمكارم كلها واللؤم تحت عمائم الأنصار. ذهب والفذهب النعمان إلى معاوية وقال كشف عمامته وقال هل ترى لؤما؟ قال بل أرى كرما، يعني لا أرى اللؤم لكني أرى الكرم. صحيح، فالأنصار كرام، لو لم يكن من ذلك إلا أن الله تعالى قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. الله يشهد لهم بالكرم ويشهد لهم بالجود، ويأتي من يذمهم لا، لكن بعض الشعراء مولع بالذم، حتى إن بعضهم إذا لم يجد من يذم ذم نفسه وأباه وأمه، الذي قال لأمه تنحي فاقعدي عني بعيدا أراح الله منك العالمين، أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا بأيدي العازفين. يعني قال أنت إذا في سر مثل الغربال، والغربال يحفظ الماء صح؟ ما يبقي شيئا، قال أنت مثل الغربال يعني ما يحفظ سر، وكانونا بأيدي العازفين، توزع الأخبار هنا وهناك. وقيل إنه أصبح يوما ونظر في المرآة فرأى نفسه فقال أرى لي وجها شوه الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامل، يذم نفسه، نسأل الله العافية. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.